يا ربي صلي على المختار طاسم. يا ربي صلي على المختار طاسم. اشهد عمر حل في الغوار وامسى مقيم. يا ربي صلي على المختار طاسم. وامست عطيه بما هالعذب تلطم لطيف. يا ربي يا ربي صلي على المختار طاسين. ومست بساتين ومست فيه عم بهولي. يا ربي صلي على المختار طاسين. ذاك غوار ذاك اللاجنان النعيم. يا ربي صلي على المختار طاسين. يا ليت لك عين شافت يا خضير الوشيم. يا ربي صلي على المختار طاسين. وقفه عظيمه في المشهد ثناها عظيم. يا ربي صلي على المختار طاسين. ولو كبار العمايم مثل دفر الهميم. يا ربي صلي على المختار طاسين. يا ربي صلي على المختار طاسين. شاهدا وبالخضر مثناتهم له رسيم. يا ربي صلي على المختار طاسين. ضحوه ظهر شافه العاقل وذيه غشيم. يا ربي صلي على المختار طاسين. يخلق فتان من شافه بنظره يهيم. يا ربي صلي على المختار طاسين. لو ريت يحيى افتمنيت انت فيهم قسيم. يا ربي صلي على المختار طاسين. ولا تعجب ولا تقنط وربك كريم. يا ربي صلي على المختار طاسين. وشيخه القطب مولانا عمر بحنية اصلحنا بقلب سليم. Yeah.